بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا يقبل من جميع ما شاء الله، يعني خاصة يعني الشباب كل وسيلة تعمر تمجيدا، وخاصة أبناءنا التلاميذ. يعني في مثل هذه الأيام ما تشيل تسلم دروس، ندرس ودروس كثيرة حول استغلال الوقت وعمارة المسجد وسيلة تريح تمجيد يمارو، يعني إلا في خير كثير، ليربح يغلب للزبلح الشيطانس للزبلح، يعني ليرنا النفسيتس لا يف يمدو تشالسي، لأن ربما نغني لنا تحوسنا صغار. انت إلا في خير كثير، أنطلب السجومي لا تحافظ على هذه على هذا الخير وعلى هذا الاجتهاد، أو خاطر قلنا عن الاجتهاد قلنا عن الجهاد مع النفس، ماذا بكم التعافر ديما تقيم في هذه في هذا المستوى. ربنا يقبل من جميع كبارا وصغارا. درس واسو بحول الله تعالى يكون يعني العنوان سديس النساء والالتزام بين الخيبة والأمل. رب سبحانه وتعالى يخلقنا في هذا الكون باش كتنعبد ذكورا وإناثا، بمعنى أرجاز تمطط كيف كيف، يعني بالنسبة للأوامر بالنسبة للعبادة كلنا عباد لله كيف كيف، يعني من شل يومر أرجاز دي عبد رب سبحانه وتعالى، كذلك يومر تمطط إلى أتعبد رب سبحانه وتعالى، يومر ذكر يومر الأنثى نفس الشيء نفس الأوامر لشي اختلاف. فلهذا السوء بحول الله تعالى نحاول أن نرقب بتسج رب سبحانه وتعالى يتمطط من الشريفات ما نتسر الإسلام والواقع نمسلما، ربما نسيو بس عن واقعنا كيف هو كيف نعيش إزاء ذلك، يعني بالنسبة لبناتنا يعني بالنسبة للمجتمع نساء المجتمع وبنات المجتمع. الإسلام يشرف تمطط، أولا يجيت آية من آيات الله، مثل قشرة آية من آيات الله بمعنى شيء عظيم. رب سبحانه وتعالى كتليت ديما التوتد خاصة في مناسبات الأعراس يقرأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته من آيات الله معنى هي نعمة شخص رب سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هي آية. هذا الخلق الأنثى خلقت رب سبحانه وتعالى من الرجل من الذكر، يخلق أرجز الزار ومن بعد يخلق من جانبه من ضلعه يخلق تمطط، ولما يجيتن لبعضهم يجوتن بشك لتسكنوا إليه إجن أدي عون إجن إجن أدي استريقن إجن أدي شمريقن. هذه آية المعنى الأول. كذلك سواها بالرجل في الحقوق والفضل، يشاس يتمطط الرزن يشاس يتمطط معنى الحقوق، أما نشيل يشاس يورجز كيف كيف. أغنيني يا رب سبحانه وتعالى، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. خاتي في الحقوق يعني غرسك الحق، وهو يعني في المسؤولية يكون مسؤول، لابد يكون حد في عائلة في أسرة في جماعة لابد يكون حد مسؤول يكون حد مسير. بالنسبة للأسرة المسؤول درجاز، وإنما تمطط غرس الحقوق ما تشيل أرجاز غرس الحقوق ولا تمطط. كذلك في الفضل الرزن تزنان وسنتد لبعض تزنان شتكان تسر الرسول صلى الله عليه وسلم قارنتاز يتوذكر يرجاز يتوذكر من القرآن يغلب يتكرم ربي يغلب المؤمنين المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كذا، رغم إلا الخطاب ملا للذكور يا أيها الذين آمنوا لا ندفن ديس ولا تزنان، ومع ذلك رب سبحانه وتعالى يكرمتنت يجاوبتنت يود ليتي لنديس عشر صفات، صفة الذكور التكفى ومع ذلك ديكم المعاس الإينات في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أجر عظيم إيمانيو الرجال والنساء للذكور والإناث كيف كيف. كذلك رب سبحانه وتعالى يحفظت من تعدي عليها التغفي فيما قبل الإسلام في كثير من المجتمعات إلى يومنا هذا. بعض المجتمعات لنجونز دغي وسيونو الامتهان تمطط لشخص القيمة كاع واستجل القيمة تمطط أصلا هي عبارة عن متاع تعتبر أنت مبتة السلعة تعتبر أنت مبتة دلميرات أصلا تورث في الجاهلية تخت وورث تمطط من بابا التورث أكبر الأبناء أنت التورث تمطط من بابس. كذلك قبل ذلك تغلاشص حقت عاش وأد البنات وإذ المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت تغملا تيزت وإذا بشر أحد بلونتا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. غير هذه السنبلي تلولا استيزوتا لتخمم يا كيفش بتغسج بش كدير أحسيس. ولهذا نضلنت درنت دي الجهل دي الظلم دي التعدي. كذلك ما تشني غتورن يعني لا شخص قيمت كاع معايا رجاز اصلا قديس الاسلام التشمر من ذلك اسيت كل هاد المظالم غرس الحق تعاش ربي خلقت انتها ان الذكر كيف كيف الانثى والذكر جن خلقت من ربي سبحانه وتعالى كل قال لي اكتبس ربي الحياه تعاش بما فيها هذا الشريف هذا حفظ يعني يحفظ يحفظ كرامتس يحفظ صحة حياتس. كذلك باش كده يكمل أسحفظ شرفس أسحفظ العرضس أتجي أتعاد موصونة مكرمة معززة أمرها بالستر والحجاب باش كمد يعني السفهاء من الناس والذين في قلوبهم مرض وتعدي الغفص وتزدر الرطن وتظلمن يوم ارتى ربي سبحانه وتعالى تستر ما نس التحجب تحتجب عن الاجانب مدني لها الخطيها اودي نحرومنس لاش تقيمي معسن وتنتقيبيل ماشي نقارنش في الواقع تاع لغتنا وتقيبيل يرجزنا الخطيها اودي نحرومنس قال حد خطيها اجنبي خلاص مش خص الحق تقيم معسن تسيول معسن تقابل. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يمرت بالحجاب. كذلك يمر مدا قاع عمرنا كلنا ذكور وإناث بالاستئذان يقسي الأهداف الاستئذان باش كحد اللي يرقب بالتالي تصارى جاشني الأسرار مدا ثم لا عد يقن حد إلا بريد تمطط وتتقبل أديتف فيجدوها في موقف لا والتحجيب ده وتقينا حوليس وتقينا وتستريمنس لا يجوز ولا ترقب. ربي سبحانه وتعالى أمر بالاستئذان قبل ما عاد يتفح ديك تدارت يزم يستأذن ويسلم على أهلها استئذان أمر من الله. كذلك يبين المحارم وهو قاعد مدن كيف نختن يعني شارع غسنطور يمارو بالتفصيل يبين المحارم ستمطط وهو قاعد مدن كيف غرس رجازس غرس باباس تارواس ايتماس عمي اد عميس خاليس تاروان ايتماس تاروان استماس وهكذا مدن اللان اتنتقبل من الرضاع من النسب ادقالس باباس ورجاس مثلا بصح وشاروان موني خاطي وهو قاعد يرجاس اتنتقبل لاش إن إنه يمارس هو قاع كيف التعامل مع سن أنا أتعامل مع ورجس في إظهار الزينة ومن أتعامل مع باب أسمع يواس مع حضور أيضا جاء رب سبحانه وتعالى يجسم الحدود باش كتحاء دي حافظ غفص التقيم جوهرة. الناس يوغسشن زينتنم مان يتخبط هذا الحد هو معنى زينتنم بمعنى ما تشينا نطور كيف كيف لا كوشرة وحدث مع سائر الناس ومع أنورجس يعني مع سائر المحارم. كذلك يوجد ذلك الأجر عظيم يتمطط تنيلان تغاسوا لورجس تنيلان في طاعة الله طبعا ثلاثة دارت ستريمانس أرجس ليخدم غفص التيام رستغوال تلا تطيع زوجها يشاس الرزن أنبتة تلا مجاهدة في سبيل الله ما تشيل كيف كيف نفس المعنى انطورو وسيم تستيزنان الرسول صلى الله عليه وسلم تساسيك تستيزنان تنايس نشيل لك وساغت وافدة النساء لك لو زنت تستيزنان دكت ممتلت وافدة وزنت تستيزنان بشكش بالغا نوع شكاية يا رسول الله رب الرجال ورب النساء الله عز وجل وآدم أبو الرجال وأبو النساء وحواء أم الرجال وأم النساء وبعثك عز وجل إلى الرجال والنساء فالرجال إذا خرجوا في سبيل الله فقتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون وإذا خرجوا فلهم من الأجر ما قد علمت ونحن نخدمهم ونحبس أنفسنا عليهم فماذا لنا من أجر؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئ النساء مني السلام وقولي لهن إن طاعة الزوج تعدل ما هنالك وقليل من كن تفعله مشكل إبهاء وش سيقل الخير يقل جواب دا وحدي سعد عطمت التغسى واليرجس مادام إلا في طاعة الله التوي الرزم ونين التوي الرجس في الجهاد في سبيل الله ثلاثة درس تخدم شغلت الدرس تربى طرواص ثلاثة جور يعني تراعى الرجس تراعت الدرس أدعى راسك الرجس دي زعلك عند الله تعجلوا الجهاد في سبيل الله أن غداون يرجسن في الجهاد مصح الرسول الناس وقليل من كنا تفعله دروس تيزناني لن تجور نتيجة قد قد في هذا السبيل. ثم كذلك يبين الأجر العظيم في صلاتها ساعات صلاة الدرس غرسن تكرم تسقي كرمن عدد الرزن وجار ما شعات الظلم ما استدار ساعات صلاة الدرس غرسن صالون ما استدار الرزن وجار تمجيدة وهكذا حتى في بعض الروايات وجار ظلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باش كتمطره وقال بالتوزيع صحام نغام إزمت فغا إزمت فغا بالتنزول تدرس العصر رزن قاعد كنت شريف باش كتمطو تتقيم في ذلك الحسن في بيتها انت تتحس باللي ربي لي كرمت وقيمة الدرس وهو اللي حبس تدحبس ما نشوفها من بعض ما يدعي البعض يوشاس الحقص في الميرات رغم انت النفقت تجي في تمطط توجي في ورجاس يوشاس الحقص في الميرات التوي في بعض الحالات أنور جاز على الظلم عاس في بعض الحالات نصف الرجل مهم الحق وشاست طمطت الزوج التاوي دليس ميت نموت الهالك التاوي دوت ماس في بعض الحالات التاوي المهم دي استرتيب طبعا حسب درجتس التاوي الميرات بتتستاهل التاوي دق الحق بعد إلى انتهى في الجاهلية تورات انتهى ما استورات عبارة عن متاع أنبتة دي قنشرة سلعة اللي يورتي قنا السنة كتدارتنا يورتي قنا اكتمرت ادي ورت طمطط يشرفت ربي سبحانه وتعالى يشرفت كأم تلاد ماما في حقوق الوالدين يجس الحق يجو الحق ماما ثلاث مرات قبل الحق بابا ثلاث درجات أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثلاثة يجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم يجاوب السائل الناس من أحق الناس بحسن صحابتي الناس أمك ثم من أمك ثم من أمك ومن بعد ثم من ثم أبوك هذا الشريف عظيم للمرأة الأم. كذلك يراعي الحالة الصحية تمطط غرس حالات وهو ورجس ديما في نفس الحالة يعني في نفس الحالة يعني في الحالة العادية ولسه والله المرض اللي يتس الدم نغم كعميد معرضين للمرض على حسب ما قدره الله ربغني حافظ جميعني عافينا وإنما السوال غني اللان تقشر اللان يجير سبحانه وتعالى الاستمرار باش كتعاش الحياة الطبيعية، يعني مثل بالحيض أو النفاس، تيارو التروة أن غرز دم الحيض ديك الحالة، ومع ذلك راعي يستر سبحانه سن ينشمينا ورجس في تلك الحالة. لاش تلا بالحيض وتزلي وتزومي، تلا بالنفاس كذلك، ديك أحوال يعني رب سبحانه وتعالى كل تفاصيل المرأة وشاستحقس كامل. من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الجانب، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها بمعنى أرجز من لغسي امرأة صالحة اللي قل خير عظيم وعظيم جدا. إني لغي استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم أو لكم، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. استوصوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يتوصى الرجال، يتوصينا استوصوا بالنساء خيرا. هامي على خاطر نتي لا بنت معاهم، نتي نعاون، نتي نشجع. انت وكثير من مواقف في حياه الاسلام تلقيت دي استمطت من وراء ذلك، انك تعاون ليس بدايه بالرسول صلى الله عليه وسلم، تزدمعس نساؤه بتجاهد بلغت بتا، وكثير من الصحابيات وكثير من الصالحات وكثير من عالمات وكثير من النساء مست الدار ربا درجازن سترت درجازن. لأن الرسول توصينا قال ارتبلوم تهلدي تسدان خيرا عاملوهن بإحسان لغرم الحق من حقكم إلا أونتوش أو نططو لحقهم، كذلك من حقها استوجد لازم استوجد لها، يعني من حقها استوجد أون حق استلبيد الحقس. إن في كذلك فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كذلك يزوج أرجز الزوج تمطط يزوجت وهو باش كيستمتع بها كأنها يعني في الجانب الجسدي والمتعة فقط، لا ذلك كل جزء للإحصان بصح ديش روض ديش حقوق ديش تربية ديش مسؤولية ديش تعاون. فلهذا الرسول منا اتقوا الله اقدت يا ربي في النساء. وكذلك إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. الرسول صلى الله عليه وسلم تبتس إقن حد اللان يكرم امرأته يكرم النساء دلي ستمطط ممس وهو كريم، معنى يعد عند الله كريم. الرسول صلى الله عليه وسلم صفته، والعكس يهين المرأة إقن حد اللان حقر تمطط بلسانه بتصرفاته في نفقة في أي مجال، وهو يعد لائما لقن حدو لتفخصيص الخير لقن حدو اللان أغاني فادي راجع إيمانس قعوا وموني قعوا الخير ولي يجلس ربي سبحانه وتعالى تمطط في الإسلام يجيتي لتكون تيرت حقيقة التبد معي رجاز أتكون سبب إلى الإسلام الإقوى. خاتش من النساء صالحات في البيوت إذ مما تربنت إذ مما تهلنت قابل تعاون جرجزن، أكيد أن المجتمع يكون قوي، كل أسرة قوية معنى ترانس نكون أسوياء صالحين، معنى ذلك المجتمع يكون قويا متماسكا. نسبة تزعلوك من الصلاح يتعلق بالمرأة يتسمطوت، ومع ذلك في واقعنا لكن نبتعد والعياذ بالله عن هذا، عن هذا الصراط، عن هذا المجال اللي تمطوت تريد تحرز إيمان السدارت تحافظ على شرفها تحافظ على حيائها تحافظ على مسؤوليتها ويعني واجبها تقوم أسيس كما ينبغي. تساهلنا جانب السنان والجانب الرجال، خاطر ملك السوى العسو السوى لتخاطب اختي السنان، وبالدرجة الأولى كذلك الرجال خاطر اثنين مسؤولين على هؤلاء النساء يقن تمطط سيقن ديلي سيقن دوتما سيقن. نتعاون على هذا في هذا كله. أمي خطر شو أهم ما في المرأة أن غزينة المرأة الحقيقية ماذا؟ حياؤها لحياس من اللي يمكن حد يستحى ذكرنا إناث، خاصة المرأة خاصة تمطط مثل تستحى خلاص معنى تقود يا ربي، ما تتوقع العبارة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى يقين حد ولي تستحي ولي تفسس الخير، وخاصة مثل تمت تبت لحية أن تمت تتوتس خلاص وتجمع تطفل وتجمع نفسه جدي قلنا يعني أتردس إطلاقا اللي زول اللي حيني أتربز أتحترم يمنس أتسر يمنس بتت التصرفات المظاهر اللي مبين. أولا الحجاب يبدل السور غمارة وطيق مجتمع عموما الإسلامي يكل الحجاب اللي في الإسلام للدور هذا غريب وغريب جدا يجور يتفتشى معنى ليه فتشى خلاص بعد نموتها لش الحجاب قاع. وتدعي أولئك النساء أنهن مؤمنات وقلت أنت يا ربي الإيمان الأول أني قارن تام ثلاث تدعي ثلاث قارب اللي لك تمسل بس الحجاب لخص الأثر الحجاب قاع عزاو سيفتش ورغس التبانايد الزين التبانايد ربما تظهر نفسها أمام الناس وتدعي أنها مسلمة. تناقض لش صرحت الإسلام إطلاقا الإسلام ويقارب اللي أمن ولنم فقط لا إذن الدبين في السلوك وأهم سلوك في المرأة هو سترها هو حياؤها أو الحجاب أو تخفيف الحجاب أسموك الحجاب ليتسان عدب السبسي هم الأوائل ربطنا رحم وسي زواي خمم الجوع حولي بشكل عدن تيد تساتر الحجاب الحقيقي إلا غرنا في واقعنا. لكن مشكل تقشب الدور تغزو تقوى نمنعت نناع تمجيدة تعزاب من قبل مشايخ من قبل قالوا نقبل تقشبت ونقبل تقشبت وسنسمح حقا حد سيقني اللي تقشبت أغلاد بتيقن حد لي ضرورة قصوى يبين ولزمير غسكت مشكلة في إعاقة أدي يمكن وتنجمة تطفحولي وتنجمة تجرسحولي بس منا شك تسنات أموني بس العادة لك هنرقب أغلاد تقشبين هو ضمو أدلم تظلت في دورة لتعليم الصلاة الملاحظة التمزوائي تؤكد غفص التاف دوفو حمال لكم ونقبل ونسمح إلا استقنت تقشبت يلي تشنغ يليم ولا تبزان سلم داس تقنع حولي أتقيمة من مش كتوى لفمن لاش ما عليش دعت لا بس مش ما تسيب تظلت لا بس روح روح شار دام استقشبت روح غلدين استقشبت روح تني كذا خلاص بسي بسي بسي بسي التساهل أكون غير تخطق شابيت وتلا أتقيم في إطار تلو ساترة لكتنتك تقشبت المناسبة أنت رد الحجاب لا في بعض الحالات تقشبتني زمسك الحجاب حجاب تخنتي تخاطش تلا يعني تفتينه أكثر مما تستر لتبنيد المفاتن تمطط وجرمش تستر دستر تحجب ده حجاب يقل الألوان يقل الأشكال يقل الزخرفة تود القفالي ونتكاذا ونتكاذا يمسيونه منا يوديس المسؤول ولا درجة إلا مسؤول ولا تمطط انتهت تغد الكتان انتهت خدم تقشابيت انتهى بس حصلت تقني ترقبتات يبين قال تقشابيت وهني مسلمان بات تقنت الدرت خلاص يكتسي تشبرين مسحا غلاد اوهو اسم تكون درجة تليد مسؤول تليد مسؤول غبس. كذلك من هذا تبع العموني الحجاب والتجمع الطولة وكل نقطة عبارة عن درس تخفيف اللباس وعدم تحرج من الآخرين تختمت تقنيرات ساتيرات ستريمانس تدنزاوس يعني اقنقون إلى المحتشم من تيدت يمارو لاش قليل منهن اللاتي تيني تقنت تبحناك يا تسترزاوس بات تقنتها بحنوك تش تقن لقلنا شارع تعملني تسقارن السابة تسمى نخريقنا مون بعدنا تراشن بعدنا مهم تلي رولي اسمه مرديس حقيقة شيء غريب أتد نجد نظامس أتد نمو تفتيد تتقيم معايت ماس ربما تتقيم مع تارواس تتقيم أنبتت لمع ورجس نالش قاعد لدي حيث تبهنا الزوس إن كان دمني تتفق المصغار تتقيم الدور عم بس تدار أنبابا سن خالي سن يواس سن عميس كيف كيف قادي قن أنقن واريد ما تجين تغروتين تبنين تد هذا واحد تزور في مناسبة بعد ميدلين تستحان هذا يتفادي استحان يرقب اللي يستحان يرقب هامي نغوت ماز يقن وعريض غريب وهوني مسلمن نتسند بقوة مسؤولية منايو فور جهاز تمططي سنين ننتهى مسؤولة قنتم وتقين الشيخاتي يلا ولا درجة اللي يسمح صوموني كذلك لا مسؤول كذلك التشبه بالرجال ما راك يصور السدنان تيسنان نتشبه انت سير جازن تغون تسلي استحفافين تغ احفاف يرجازن تخدروس يمارو الاحفاف تيسنان حلاقة النساء الزواط الولماء الترماس درجاز اتسموكس قعزو الترماس مبتا تشاب تسمان كوب بتا كوب قرصون وتسمو صوت القرمس يكتل عبارات غريبة حقيقة الشيء غريب كنو عريضا اي قلنا قنوزاو اتسبغ زاوس الوان واشكال اكونا سيني حد شمي زاون من دام الليل تشاب ديس كيف همي لبس تغل حالي من عاش اتمعالت مش كتبدل لا اتعاد انت تسبغ زاوس صورة شو من الليل اتعاد اشكال لا غرنا للتسد التسد رضيف السيونو تحفى في اللانت او باموال ان باثمان باهي داخ سو خلص سقيمة غريب كاينو تعد خلاص السوق قاعد يقول نوع التسيب بهذا التساهل شل السفور قوه بشكل وباخر قاعد نتعاون في سفور في خروج المراه وفوص الاولاد كثره خروجي من بيت دون قيد ولا شرط ظاهر ملاحظه يغلب مدى اتفق معايا اتقي اصحاب العسته تسيو لنا شي نتمنقه تيزدان وشاني رجزم ونغد دور نيمار وجاسم ستنس نغد جيرت تلقي تيزدان جورن أغلاد بقوة شيء غريب شيء غريب وهل تمتطو خلق زول أغلاد كم أغلاد أتفعل أغلاد طريقته كل نغز اللي فشلت الجامس نجز أغلاد روح تسقطني روح تبشريني روح تويشريني روح تزورتني روح غلديني روح ليتيني للمناسبتني كذا ظهرني تقيم أغلاد وشان تقيم أغرسن النوع يعني النوع السدنان وهل هذا وهل خلقت لذلك ربي سبحانه وتعالى الناس وقرنا في بيوتكنا القرار بمعنى الاستقرار بمعنى قيم ديني ادمر ديني ماشي قارن عمر ديني واتفغ لا العكس لا تعمل اغلاد تقدر تزور تزوري شيء غريب من هذا الخروج او نفوق يغلب هذا عدس تعديات هذا عدس خروقات هذا عدس مشاكل ما ردس انت تجوال في الاسواق ما دام تم تتفق ما نزواه اجلس الاسباب اجا تسوق اجا تسغ يما تلو حدث انت تمدج دي مجموعة النساء ان انت هدور جزس ظاهرة جرت قوة ان نفهم ممكن تويد دي قوة سكشرة انك تويد معاش لعائلتك هم اولا نسبدل دائرة ماشي ننطور تقشابين نقل حجة ماشي تجو تجور مع ورجاز تقشابي التدالي تقع تزققت قلوان غريبة اللي يجور معاس اغلال للسوق وهلا ذاك حجاب ان نخلط دورا حدث كثرة النساء في الاسواق نزاحم دو حازم عير جزن والأسواق دي سيموتش يعني عادي ده جوري طبيعي شان تتعرضوا للتعديات وتستريمانس انتهتي ويد البليمانس كذلك التساهل في الستر تلا غلاد وتلا سيري قاعد فوق الغلاد الحجاب يعني تعري خفيف يقول الحجاب ما تشيجو كل ساعة ساعة اتكت تشاحولي استعودها سنبج النطس بنايد الحوليس خاتم تصصر ساعة ساعة كي تم تجرف ويسي تمحل عمون الدين لدي سبتا ليست خاتم ربما ليس ولاد الحني ساعات تتليفون تتساول فاسنس قاعد الحني شي غريب هل هذا جائز؟ إذا النغ دي التساهل شي غريب مثلا كذلك مثل أغلادة تلقيت تجور مسو بريد هاد ظاهرة تجور كتر ودخل بريد انتم دينت تختم في السابق ساعات فالو غلادة تلقيت تجور الجهتف وسيت مثلا ساقدو مارو تحرز تتر البالس بتقول جسد قام النغام خد تعود الحجاب أحولي ستقل ومارو تعود ثلاث جور أموني بالعقل سقدو مارو يمارو والو أما سو بريد طوموبيلات تتسلي طوموبيل تسد وتكحر إذا طوموبيلة تكحر تعود تكحر ولا تصوريد ممكن تكحر سو بريد والسين غي تروتوار يعني الجهاتين يبيت تتوجن ضايهات وجهة قوة يغلب تجن مدنا من نمسا ولا تيزنان قاول تقيد وتخلع هامي خاطرش حقيقة اي الحرقتني اي الحرصني كل في الستر نيماس كذا يا مونكس انت يدت يا مونكس كنت لا تقود اكل تستحى كنت لا انت يدت تحترم يعني تحترم نيماس صح التعبير التجور سكتوا معرو وتجور مسو بريد وني كذلك التعامل مع الاجانب اول مع رجاز انبت دون حرج يعني انبت المحادي دين حرمس عادي قاع أزلت حنو تتسور تقصر ترني سمونكز عادي وقنو سمونكز يقنو اللي بيحترامنا بيحشمان تبدل الصوت والو قاعد تتسور أم بتر يقنو مدوش يصير تقصر معاز شي غريب أم دوش البام تحنو طبعا تسور لغا أم بتر مدوش البام تحنو تتسور معاز نغت تتسور معام بيسنا معجز شي غريب مني لكان زو صموني هل هذا إسلام ونديني قرم أتزور طبيب كذلك الفحص الى الشنغ قنشر خلاف هاد الصورته وحدث ساعات التوم مع ممكن نطول ضب الزن نطول مع سطح تاع هذا تعدي لا يجوز لا يخلون الرجل بامراه الا كان الشيطان وثالثهما لا يجوز كاع ولاش واش يكون كاع طبيب النين غير شخصني واش يكون كاع مهما كان صفت داروا نتقل ورجز النيد الخلاق خاطي شرعا بتيقار تتقارت مسني ولي مكن نرجس تمطو تدعى الواحد نسني تسقى تصلح انتين خاطيهم يعني ولي نحرم بعضهم لاش لا يجوز همين تساهل الضرورة هو تني الضرورة تني هو الضرورة ليس ضرورة تني هو الضرورة وانت غلطي منه ضرورة وده تمرت وقع سيق الحادي تقل المشكل ليش وقت سلكن غير رجز النيس اللي كتبت خلاص بس تلا زوال وطبع تلا زوال تبرمج يبين غرز الحس غرز لابيز غرز الموعد مع وطبين وتنجمتها مع سحد وتنجمت كل مع سجنون حرام وتنجم وتنجم عموني عادي لها الدرجة تساهل كذلك في نفس الشيء في نفس المجال إن طموبيل مع جن حدورا حرامس هل يمكن تسافر مع زسافر قاع سيدان يجزيت لسافر مع ميدن خطيها وتنتسين قاع شي خطير شي خطير وتني تمطط مع ميدن غرباء تتعرض ماس للتود الهلكي ماس إني ماس الخطأ كم لبت لا قدر الله يوجد لسك المشكلة تخلف أما سوبر كيف تسلكي ما ناس كيف تقابل ما التجور تفغ من ذلك الموقف طلع عاصية في هذه التصرفات نتوقع نتصنطره شمر الأصوات كذلك أزقى غوال في كل مكان يدول دمبتت لما ستدرت للسوال تلاغلت السوال سواء تليفون اتصل مع حضورا ثلاثة دي سنة ثلاثة السوال انت ما تشيني انطورو سابقا او بكري لك السوال بكري من بكري ها السوال عن شي برك عقلنا نشي العمرك نشي برك مشي لك يصدق التوغت الجور تمتو التغلاد وتسيو بتا قاعدت السوال تلقى تسيو شو لسيو شو بالعقل انها تسوس بتركبي جهاز تسوس اصلا يمارو سيو لا تقيم ثلاثة السوال تزقى تخوز كحر وتكحر سوبرين تترقبها شي توسيرد والو تقيم انت نص تسوال والغريب ولا تزعلك والغريب ولا تزعلك وشباباتنا ولا تزعلك حقيقة شيء غريب وغريب جدا كذلك ربي سبحانه وتعالى نير في هذا الموضوع يقرس النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي تزنن يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا خصت تسول مع كورز بتا كاع انت تسول اول صوتني وهو الصوت وتيوي الصوت متمطط تسبد الصوت واش تسول ديك طريقتي لان وتدروتي مانس وتيويك مشكلتي مانس وتاثر دي ورجزني وهو العكس واقامه حفلات بمكبر صوت تشعل ميكرو تجي الحفله تجي عادي بتا صوت الحديد في بعض الحالات ولا تدف في اللديس والآلات ربما دسنت لا قدر الله شريتها وتشرا والتساهل في استعمال الهاتف وخاصة تليفوني مارو الجاكي نسنبلي ولي تحكم ديس خلاص وتفن تليفون وفوسس أدي السنبلي ولي تحكم ديس 100% السرارس دوني ليس كرام دني كل اللي مكشوف غير الحضور أيضا الشركات المصنعة لها أنا قل حد لان غرس الخبرة غرس دراية بتفاصيل أو تليفون هذه يمكن أديها هذه بيارات على الجديد يمكن أديت فلهذا أيها الإخوة المؤمنون نرتبنا في هذا المجال كل حد المسؤول في مامس أن نقدر يا ربي في أنفسنا وفي بناتنا وفي نسائنا وفي أخواتنا وفي كل من معنا حتى شكولي قلنا دي الباس باللي تنيد يدو تماس يد ممس يد يليس يد زوجتس ماشي لا تحرص في الـ في الـ في الشتم في الشرف في جهه العرض كذلك او لا تحرص في الشرف نتخروم نسي تزنن لا تمعاتش ان قتل الجيران تشنا اللي يقولوا قريبه تشنا المهم اختك في الاسلام اذا ما تحرصت معاه ولا اللي جنسي جون اللي قبل اللي جن حد يتعدى الناس على شرفه كذلك وسنقبل لا يسيس مدن هذوك اللي يستعد على شرفهن والمرأة يسمن أن تهلا ديسة خطر هي نصف المجتمع والنصف الثاني يتربى على يديها الوقت لا يسمح إلى طول وشار لديس بعض الملاحظات يعني مفردته كملا في هذا المجال إن شاء الله العاقد كفي الإشارة كل حد يتحمل مسؤوليته كل حد يحس باللي مسؤول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر لابد أسستوني الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر يزم لي جور أنا معالت أن بدت مع بعض باش نطف أن نسبد هذا التيار هذا الانحراف اللي نجور شيئا فشيئا سيمسح عليه الجور أتنسبد في هذا المجال ما تشي إلا مجالات ضدنا أنطلب رب سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون قول في التبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب خير دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين امام مثلك وكرمك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.